مشاعرنا تنسى وثاني ما تسقي مكان حق المودة عليك فوص عيوننا ما تبكي وكان تعمر مشاعرنا تنسى وثاني ما تشكي إلا تفوت وما تسألني وما يهمك من اللي زعل إلا تفوت وما تسألني وما يهمك من اللي زعل كأنك أصل ما عرفت ولا بعزم يوم حسيت وين يا قمرنا ما هلا نسيت ريادة ولا جفيت وين يا قمرنا ما هلا الريد الريد ولا جفيت وين يا قمرنا ما هلا نسيت الريد ولا جفيت وين يا قمرنا ما هلا ولا جمال عيونك لما بعد جلال البيت ما كلمي تاني ما خليت وين يا قمرنا ما هليت